بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. يبقى بعدما تكلم عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، بيتكلم في هذه الترجمة في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وكما افتتح الكلام تحت هذه الترجمة أن البراء رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. اتكلم على الهجرة كيف تمت، وأول من قدم إلى المدينة من الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي ذكر في رواية تالية أيضا هي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرؤون الناس، أي كانوا يقرؤون الناس القرآن ويعلمون الناس الإسلام. وده كان الغرض من إرسال مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة، يبقى قبل هجرة الصحابة رضي الله عنه إلى المدينة، وكذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فمصعب يبقى يهيئ هذه البلدة لوفود المهاجرين إليها عندما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. وكانت هذه المهمة التي قام بها مصعب بن عمير رضي الله عنه هو كان في تعليم الناس إلى الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام، ولذلك أسلم على يدي العديد بل من أكابر يعني الأنصار كما بينا قبل ذلك. قال: فقدم بلال وسعد، أي سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعمار بن ياسر. قال: ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مجموعة كده قدمت ومعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإمام يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما: فما قدم حتى حفظته سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل. يبقى أول ما نزل هي الصور من المفصل كما قالت وذكرت عائشة رضي الله عنها، وأن البقرة والصور المدنية ما نزلت إلا بعد تأسيس هذه العقيدة في النفوس، وما نزلت إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أولى الصور التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، سورة البقرة. لكن الصور المكية يبقى سبق نزلت، ودي صور بتعارج مسألة الاعتقاد وكذلك أيضا انضباط السلوك. فكان التكوين للإنسان يعني صور بتهتم تماما بالغا ببناء الإنسان، ببناء المسلم، قلنا لأن ده اللي حيقود. وبالتالي هذه الصور كان لتأسيس العقيدة في النفوس وغرس العقيدة غرسا صحيحا، ثم نرى ذلك الانضباط في الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نقرأ كده في الصور المكية، اقرأ في الصور المكية وانظر إلى ما تدعو هذه الصور، وكذلك انظر إلى مسائل الإيمان وكيف اشتملت على مسائل الإيمان، وكذلك أيضا كانت مشتملة على مسألة الأخلاقيات والسلوكيات بالجانب التفصيلي، بالكلام التفصيلي عن الخلق وعن السلوك. قلنا الآن ده نتاج الإيمان، يعني الإيمان ينتج سلوكا منضبطا. يبقى السلوك المنضبط ده لا ينتج إلا عن طريق الإيمان، ولكن متى؟ إذا نزل وغرس الإيمان غرسا صحيحا في النفوس. لذلك قال فما قدم حتى حفظته. سبح اسم ربك الأعلى السورة في صور من المفصل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهلي والموت أدنى من شراك نعلي. يبقى كان لما بتأخذ الحمى نوع من أنواع الهذيان، يبقى على ذلك حمى شديدة جدا، ودايما مع الحمى كده في نوع من أنواع الهذيان عند الإنسان، يعني كان نقول عنه بخطرة في الكلام، يبقى نقول غير منضبط كلامه، غير منضبط، قلنا كنتيجة الحرارة لما بيرتفع درجة حرارة الإنسان فعلى ذلك بتجد الإنسان يهذي في الكلام. فتقول عائشة رضي الله عنها لما دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضي وعلى بلال رضي الله عنه في مرضي قالت يا أبدي كيف، قالت يا أبدي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلع عنه الحمى يرفع قيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إثقل وجليل ولأردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صعيها ومدها وانقل حماها فجعلها بالجحفة. يعني كان جو المدينة جو غير ملائم، يعني الصحابة رضي الله عنهم وكان بها وباء، فعلى ذلك أزيل وأزيح ذلك الوباء من المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بارك الله عز وجل لهم في مدها وفي صعيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا حب المدينة وقع في نفوس الصحابة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يبقى قلنا أن بلال سبق في هجرته النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية السابقة، يعني كما قال براء بن عازب رضي الله عنه أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يخرجون الناس. فقدم بلال، قدم بلال قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم ومعه أبو بكر الصديق كما هو معلوم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصيب بالحمى، بحمى شديدة، وكذلك بلال أصيب بالحمى، كانت أرض وباء، يبقى يثرب دي للمدينة أرض وباء، وأزيح عنها ذلك الوباء وأزيل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقل إلى الجحفة كما قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فكان وقت إذا خذته الحمى يقول، يبقى شدة الحمى وارتفاع درجة الحرارة فالإنسان ما بقاش ضابط للكلام، يبقى نوع من أنواع الهذيان، كان يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعلي. وده كلام صحيح، يعني ده كلام صحيح، يعني الإنسان ممكن يبقى في صحة وعافية ولكن بيغفل عن الموت. إمتى الواحد ممكن يتذكر الموت؟ لما يصاب بمرض شديد، فبيبقى على ذلك الإنسان يبقى أصبح على مشارف الموت، فعند ذلك بيظن أن يعني هتبقى القاضية عليه نتيجة ذلك المرض الشديد. لكن لما الإنسان بيكون في صحة وعافية ومعافى فهنجد أنه بيغفل عن هذا الأمر، يغفل عن استدعاء هذا المعنى. قلنا ده معنى ما ينبغيش أبدا أن ينفك عن الإنسان، لأن كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت. إمتى يأتيني ملك الموت؟ يعني مفيش موعد محدد كده ومفيش كده مقدمات، ولكن كل لحظة في حياتي هي صالحة أن يأتي ملك الموت. يبقى دي حقيقة ما يغفل عنها الإنسان، لو لم يغفل عنها الإنسان حينضبط في سلوكياته، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب، سلوكه أفعاله حتى خواطره، يبقى عند ذلك حيتحكم في هذه الخواطر فيطرد أي خاطرة سيئة. إيه الدافع لكده؟ استدعاءه دايما لهذا المشهد، يخشى على نفسه أن يموت وفي نفسه هذه الخاطرة السيئة، يخشى على نفسه أن يأتي ملك الموت ويتكلم بالكلمة المنكرة، بيخشى على نفسه أن يأتي ملك الموت ويفعل هذه الفعلة المخالفة للكتاب والسنة وأن يكون مقصرا في الطاعة. يبقى لو كان الإنسان عنده نوع من أنواع التقصير في الطاعات أو أنه متجرئ على المخالفات أو ارتكاب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، نقول له قوي الجانب ده، يقوي هذا الجانب، قوي دايما رؤية الموت. لو كان الإنسان في كل لحظة كده بيرى الموت يستحضر المشهد، يبقى ده هيقوم سلوك الإنسان، وده المفترض يقوم سلوك الإنسان، لأنه على ذلك يخشى على نفسه تكلم بهذه الكلمة أن يموت عليها. الإنسان يبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يجي يستدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وبيعلمنا أن احنا ننتظر الموت بين لحظة وأخرى، ويبقى الإنسان عنده خوف ووجل من رب سبحانه وتعالى، يعلمنا أن رجل يعني يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل، الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع، حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع، مسافة ضئيلة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الإنسان عشان لا يركن كده ولا يطمئن إلى ما قدم من أعمال، أن ده النفس دايما كده، يعني النفس ممكن بتطمئن الإنسان، أنت فعلت وفعلت وفعلت واستقمت على أمر ربك وما زلت تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتستغفر، الآن يتكلم بكلمة منكرة، فممكن يدخل العجب والزهو إلى نفسه، الزهو إلى نفسه، وممكن نفسه الأمارة بالسوء تحدثه، يعني إن هو يندفع تجرع على فعل معصية، وماذا تصنع هذه المعصية مع هذه التلال من الطاعات التي فعلها الإنسان. يبقى كل ده يعني مداخل من مداخل الشيطان ومداخل من مداخل النفس الأمارة بالسوء. لذلك الإنسان لا يأمن أبدا ولا يركن إلى نفسه ولا يركن إلى ما قدم من أعمال، نظره دايما لا ينصرف عن الخطوة الأخيرة التي يفارق على أساسها الحياة، آخر خطوة كده وفارق عليها الحياة. يبقى اللي مضى مضى، وإحنا رأينا كده أنك إن فعلت الطاعة واستقمت على ربك وقمت الليل وصمت النهار، وأيضا لا ينفع ولا تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، لكن اللحظة الأخيرة المستقبلة بقى، الخطوة المستقبلية دي هي دي التي بيختم بها عمل الإنسان. وذلك كانت الرواية دي رواية مخوفة للإنسان، مفزعة للإنسان، إن المرء يعمل بعمل الجنة قال الزمن الطويل حياته كلها، ولكن ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، مسافة ضئيلة جدا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل النار فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. ذلك لا يأمن، يعني لا يأمن ولا يركن إلى ما قدم من أعمال. اللي قدمه من أعمال طيبة يبقى هي حافز عشان يستمر ويستديم، يعني يستمر ويستديم. يبقى ما قدمناها من أعمال يبقى دي دافع محرك الإنسان أن يستقيم على أمر ربه، ليست دافع لكي ينحرف. يعني البعض بقى يظن خلاص بيطمئن، وممكن على ذلك يجرب مسألة الانحراف أو الجرأة على المعصية أو المخالفة. أقول لك انتبه، فقد يختم لك بهذا العمل السيء، ويبعث الإنسان على ما مات عليه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى كل ما هو بيتقدم خطوة في طريق الطاعة وفي طريق الاستقامة، المقابل كده يزداد خوف هذا الإنسان. يبقى خوف الإنسان من سوء الخاتمة هتزداد كلما تقدم في الطاعات وكلما استقام على أمر ربي. يبقى اليوم هو صام وقام وذكر وكان مسبحا لربي، ذكر لربي سبحانه وتعالى، دي خطوة بيخطو بها في طريق الاستقامة، يبقى هيزداد خوف الإنسان أن ينقطع عن هذا الطريق. وكلما تقدم خطوة كلما كان أشد تشبثا بطاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال والموت أدنى من شراك نعله، يعني قريب جدا، ودي حقيقة، بس نقول إن الإنسان في حال الصحة العافية بينسى الكلام، بينسى، لكن ده المطلوب إن أنا لا أنسى لا أغفل، دي حقيقة، هذه حقيقة. يعني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، فأنا عارف يبقى ده هيختم على حياتي، فكل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها ملك الموت، مش هو لما بيعدي وقت معين خلاص احنا نجونا في ذلك اليوم، لا ده كل يوم سواء كان بالليل او النهار. وذلك احنا بينا ان ابن عمر رضي الله عنهما كان بيترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اكون في الدنيا كانك غريب عار سبيل، فكان بيترجم الكلام ده وبيحدث نفسه وبيخاطب نفسه، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، عندوش امل طويل انه يعيش، يعني يبقى لو كان الصباح جاء يبقى مش بامل نفسي ان انا ممكن ياتي علي المساء. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني لحظة كده بيعيش لحظة بلحظة، وكل لحظة يعني بينتظر فيها الموت. إن أصبح يبقى لا ينتظر المساء، هيجي عليه المساء ولا لا هو حي؟ طب لو كان جاء المساء والليل ما بينتظرش كده نأتي عليه النهار، هو ما زال إيه على قيد الحياة، يبقى متوقع أن يأتي الموت في كل لحظة. طب أنت ممكن تتصور إنسان يتوقع ورود الموت عليه أو وفود الموت عليه في كل لحظة؟ يبقى هيستقيم على أمر ربي. ونفس الأمر بالسوء لو تحدثه أن ينحرف حتى لو كان في نظرة فعلى ذلك حينتهي عنها، لأنه لا يدري قد يأتي الموت وهو على هذه الحالة وتلك الشكلة. قال كل امرئ مصبح في آله والموت أدنى من شراك نعلي. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته، يرفع صوته بالبكاء ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل، ولا ردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفين. فأيضا يعني ترى من شدة الحمى يعني هيكون فيها هذه القضية عليه ولا لا، وهل ترى حيابات هذه الليلة بواد وحول إذخر وجليل. يعني نقول أيضا جليل ده نبت يعني، يعني بيكلم حيبقى من أهل القبور ولا لا، وهل أردنا يوما مياه مجنة، يبقى ده وهل يبدون لي شامة وطفيل. يبقى كان بلال رضي الله عنه لما تشد عليه الحمى يقول يا ترى برضك يعني حيقوم من هذه الحمى، وارد مياه مجنة، وهل يا ترى حيشوف يعني دي جبال شامة وطفيل جبلان بقرب مكة. وكان أيضا بلال رضي الله عنه يعني الله ملع عن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهي بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني كان بلال رضي الله عنه يقول كده: الله ملع عن فلان وفلان لهم صناديد كفار قريش الذين أخرجونا إلى أرض الوباء. فكانت مدينة دي أرض وباء. فلما نقل ذلك عائشة رضي الله عنها وذكرت كيف صنعت الحمى بأبي بكر وكذلك بلال وغيرهم من الصحابة، قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صعيها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في بالجحفة. يبقى حمى يثرب دي معروفة، ولذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة إلى العمرة فكفار قريش قالوا أنهم سأروا أناس أنهكتهم حمى يثرب، فلذلك كان الرمل وكان الاضباع. يبقى إحنا في أول طواف بنطوفه يبقى في الاضباع ده بالنسبة للرجال، يبقى بيضغ الكتف الأيمن وده في أول طواف، وكذلك الرمل السعي في الأشواط الثلاثة الأول. وإن الكلام ده لأن كفار قريش كانوا يتربصون، انتوا الان حياتي بقى صحابة اجساد هزيلة، وكذلك انهكتهم حمى يثرب معروفة كانت ارض وباء. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن مسألة الاضطباع بالنسبة للرجال يظهر الكتف الايمن وكذلك الرمل في الثلاث اشواط الاول عشان يظهرون ايه القوة، ما بهم قوة ردا على الكفار لما كانوا ينتظرون ذلك الامر منهم. فيعني المقصد من كده حمى يثرب كانت معروفة. فقالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكان حب الصحابة للمدينة، طبعا مكة هي أحب بلاد الله إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من أحب بلاد الله إلى عباد الله الصالحين أيضا، يعني نحب ما يحب ربنا سبحانه وتعالى. قالت: وبارك لنا في صعيها ومدها، فكان البركة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره أنه دخلت على عثمان فتشهد ثم قال: أما بعد، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله. طبعا القصة دي مرت علينا قبل ذلك، مرت علينا عبيد الله ابن عدي ابن الخيار لما دخل على عثمان وقيل له، يبقى قصة مصر من صورة غيره، لما قيل له أنه يكلم عثمان بن عفان لما كان أميرا بشأن الوليد بن عقبة لما كان وياه على الكوفة وكان معلوم بشرب الخمر، فألا تكلم عثمان في شأنه، يبقى تكلم خالك في شأنه، وقلنا أن كانت أم عبيد الله بن عدي بن الخيار كانت بنت عم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالتالي يكلم خاله، يكلم قال تكلم خالك اللي هو عثمان. فلما جاء إلى عثمان يعني ابتداء كده يعني رفض النصيحة منه، ثم أرسل ليه يعني بما أراد أن يكون ناصحا، فاستمع إليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم كان ده رد عثمان، قال دخلت على عثمان فتشاهد ثم قال، بعد حوار طويل، أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين، يبقى هاجر إلى الحبشة وكانت هجرته بعد كده إلى المدينة، قال وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله. شاهد من كده يتكلم على مقدم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن شهاب رحمه الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر، وجدني فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة، ده الشاهد من الكلام، والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقوم به المدينة، يبقى لما قدموا إلى المدينة، وكما بين البراء بن عازب رضي الله عنهما أن عمر الخطاب يعني أيضا أول من أول من قدم إلى المدينة في 20 بعد مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وعمار وسعد بن أبي وقاص وبلال، قدم بعد ذلك عمر في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فإنها دار الهجرة، دار الهجرة، دي دار الهجرة اللي هي معلوم هجروا من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة واجبة لمن آمن من أهل مكة قبل فتح مكة أن يهاجر منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فرض عين، يبقى فرض عين على كل من آمن قبل الفتح من أهل مكة أن يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقلنا ده كان بداية تكوين أول دولة إسلامية، وأقيمت دعائم وركائز تلك الدولة وتم تأسيسها، وكانت أولى اللبنات فيها هو المواخاة بين المهاجرين والأنصار. قال فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة والذين آووا ونصروا، فهذه بلاد فتحت الذراعين لاستقبال يعني الصحابة من المهاجرين، وتخلص الأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر أقمنا في أول مقام أقوم به المدينة. ثم ذكر رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء، أم العلاء دي تبقى أمه، أم خارجة، قال في رواية عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء امرأة من نسائهم من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مذعون رضي الله عنه طار له في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضت حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي، قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول، فمن؟ قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزني ذلك فنمت فرأيت عثمان عينا تجري. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. أم العلاء لأم خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنها وعنه ذكر أن أم العلاء لأم أمه امرأة من نسائب من الأنصار قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أن عثمان بن مذعون رضي الله عنه طار له في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين لما هاجر يعني هؤلاء من مكة إلى المدينة. فعلى ذلك تم استقبال هؤلاء عن طريق الأنصار وبالتالي فتحوا لهم البيوت وطار كما قالت في القرعة عثمان بن مذعور رضي الله عنه طار لهم في السكنة. يبقى ده من المهاجرين وهي من الأنصار فطار لهم في السكنة هنا لأن الأنصار فتحوا هذه الديار والبيوت لإخوانهم من المهاجرين أنه هاجروا مكة المدينة وتركوا المال والضياع والسكنة وغير ذلك فليس لهم مأوى. لذلك قال ربنا سبحانه والذين آووا ونصروا آووا فتحوا بلدانهم وكذلك عرضوا كل ما يملكون على إخوانهم من المهاجرين. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قالت أم العلاء رضي الله عنها فاشتكى عثمان أصيب بمرض رضي الله عنه عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه تم بقى تغسيله وتكفيره. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب دي كنية عثمان بن مذعور رضي الله عنه. فقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى فيه كلمات عند الموت كده ممكن الإنسان يقولها من عاطفة أو غير ذلك لكن لابد من الانضباط يعني لابد أن يكون هناك انضباط. فكما ذكرنا قبل ذلك لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث أن توافق أن كسفت الشمس فقال أنها كسفت لموت إبراهيم على ذلك يفوت الكلام ده لا يفوت. يبقى ده كلام في معين انشغاله بالحزن الحزن على ولدي لغير ذلك لكن لا هذا كلام لا يفوت. فقام في ذلك المقام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لهم تحد ولا حياة فذرأتهم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. فيلوم المسألة وصح لهم أمر الاعتقاد هنا كذلك أيضا هي قالت مما رأت من عثمان بن مذعون رضي الله عنه لم ترى منه إلا الخير فلذلك قالت شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. يبقى ساعات الإنسان يعني بيزاوز في الكلام عنده غلو كده يعني نقول مثلا رأى حسن خاتمة فعلى ذلك بنطمئن أهل الميت يعني رأينا كذا وكذا وإنه ممكن يعني الإنسان يعني يفتأت على رب سبحانه وتعالى يفتأت كده يقول إن يعني إن لم يكن فلان ده من أهل الجنة قال مين يكون من أهل الجنة إن لم يكن فلان. فنقول لك انتبه كده لا تفتأت على ربك سبحانه وتعالى لا تفتأت لأن حدود إحنا لا نتعداها والعاطفة ما تدفعش الإنسان يتفوه بكلام يعني ليس لك حق بذلك ليس لك من أمر شيء. يبقى أنا بفتكر دائما أن أنا عبد وبالتالي يبقى لو أنا عبد لي حدود لا أتعداها. فنقول العاطفة قد تدفع الإنسان لذلك لابد أن تكون ضابطا للكلام حال الغضب وحال العاطفة لازم تكون ضابط للكلام. يعني لا أنسى أنني عبد عند الغضب وأنا عبد عند الحزن وأنا عبد عند الفرح والسرور. فعلى ذلك دي كلها أحوال بيمر بها الإنسان لكن مش معنى كده عند الغضب يخرج عن طور العبودية مش ساعة الفرح الشديد يخرج عن طور العبودية. لابد أن تكون ضابطا لكلامك وسلوكياتك وأفعالك أن عبد عند الغضب عبد وعند الفرح عبد عند الحزن عبد وعند أيضا سرعة عبد يبقى لا أتعدى أبدا يعني ذلك الإطار. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمها. قالت لا أدري أبي أنت وأمي رسول فمن. فقال أما هو فقد جاءه والله اليقين هو شاف النتيجة جاءه اليقين اللي هو الموت وعبد ربك حتى أتيك اليقين غاية لما يأتي الموت أما هو فوالله قد جاءه اليقين شاف نتيجة الأعمال. إنسان حيعرى عليه مقعده من الجنة والنار يعني عند الاحتضار. وكما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان بيرى مقامه عند نزع الروح إن كان بقى من أهل الاستقامة يبقى يبشر بالبشرة الطيبة، إن كان من أهل الزيغ والانحراف يبشر بالبشرة السيئة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. يبشر بالبشرة الطيبة، عشان كده هتسل روحه كما تسل القطرة من فيه السقاء. في المقابل بقى الذي انحرف وكان ظالما لنفسه، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم يبقى عنده نزع الروح، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى الإنسان بيرى، يبقى لما جاءوا اليقين جاءوا الموت، فهو شاف نتيجة حياته كلها، نتيجة الحياة هيشوفها في اللحظة دي، يرى مقعده من الجنة أو النار حسب ما قدم من أعمال، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى قبل خروج الإنسان كده، قبل ما الروح كده هتنفصل عن بدنه، يرى مقعده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه والله اليقين، هو شاف. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن سب الموتى، فقد أفضوا إلى ما قدموا، فقد أفضوا إلى ما قدموا، يعني نتيجة بانت. يبقى هو حال الحياة ممكن يتكلم، لكن لما مات، يا ترى لما مات أي الملائكة قامت بنزع الروح، ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة، أو أنه بشرة بالبشرة الطيبة ولا بشرة السيئة، لا ندري. وبالتالي تمسك، يبقى نهانا عن سب الموتى فقد أفضوا إلى ما قدموا، يعني نتيجة أعمالهم دي شافوها، لعله كان ليه خبيئة من عمل وأن الله عز وجل غفر له. وإحنا رأينا كده يعني أعمال، يعني هذا الرجل الذي كان يتجاوز عن المعسر ويقول لفتياني كده تجاوز عنه، عسى الله أن يتجاوز عنه، وبرضك هنا هيقابل بهذا العمل. ورجل نحى غصن من الطريق من طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فالله تعالى شكر له ذلك الصنيع وغفر له. بغيا بغيا بني إسرائيل قدمت ماء لهذا الكلب، فالله عز وجل شكر له وغفر لها. يعني ده أعمال لا ندري، قد يكون لها خبيئة من عمل نحن لا نعلمها، وبالتالي حنمسك عن الكلام لأنه أفضل إلى ما قدم. ممكن تسب إنسان وهو من أهل الجنة، وممكن تمدح إنسان وهو من أهل النار، فإحنا العاقبة دي إحنا ما نعلمش بما ختم له، عشان كده نمسك بقى عن الكلام. لا تسبوا الأموات، يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى نتيجة ذلك العمل. فلذلك قال ما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، أرجو له الخير. إذا إحنا نشوف علامات حسن الخاتمة نقول نرجو له الخير، لكن نحكم له، يبقى لا نحكم إلا لمن حكم له النبي صلى الله عليه وسلم. كما أقول لك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، ثابت بن قيس في الجنة، المرأة التي كانت تصرح في الجنة، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك. فلما نتكلم نتكلم نص، لكن طب فلان وفلان لم يأتي فيه كلام، فإحنا نمسك، ولكن يعني نتمنى له الخير، والله إن الأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل به، يعني ما زال حي، والحي لا تغمى عليه الفتنة. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يكثر من ذلك الدعاء، ويكثر أيضا من الدعاء إذا قام الليل اللهم برب جبرائيل وميكائيل وصرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف، اهدني. ده مين ده؟ طلب النبي صلى الله عليه وسلم استمرار الاستدامة، اهدني لمختلف بين الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى طلب الاستدامة والاستمرارية، وكان يقوم الليل حتى ورم قدماه ويقول ألا أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى ده الحال. قال والله ما وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، عقبة مطوية. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعد. صحات المسألة، لأن إحنا ممكن نرى الإنسان ويعني نقول إن لم يكن فلان ده من أهل الجنة فمن يكون من أهل الجنة؟ إحنا كل اطلاعنا على عمله الظاهر، كل اطلاعنا الكلام ده جبناه منين؟ حكمت منين؟ من عمل الظاهر. احكم لما تعرف عمل الباطن، ولذلك يبقى الباطن لنا سبيل الاطلاع، لا ليس لنا سبيل، يبقى نمسك. وإن كان إنسان هيزكي إنسان وأحسبه كذلك ولا أزكي الله من أحد، يعني أنا حسب ما أرى أرى أن فلان ده رجل صالح فيما يبدو لنا، لكن يا ترى هو عند رب سبحانه وتعالى؟ أنا أتكلم على حسب ما نرى، لكن لا نعدي ذلك الأمر. هو رجل صالح فيما يبدو لنا فيما نرى، ولا نزكي على الله من أحد. يبقى على ذلك يبقى تفوض ذلك يا ربك سبحانه، ولكن احنا بنتكلم بما نرى فقط، بما نرى. لكن ما نعديش بقى بما نرى، يبقى ده هيكون من اهل الجنه. ما الذي قال لك ذلك؟ هل كان لنا اطلاع على اللوح المحفوظ؟ هل لنا اطلاع على ما ختم له ختم لهذا الانسان؟ لا نعلم. هل لنا اطلاع على ما كان في قلبه؟ لا نعلم. ودائما احنا بنؤكد على هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن اول ثلاثه صار بهم النار. عالم، عالم، قال عالم، ومع ذلك حيكب على وجهه في النار. طب ماذا فعل هذا الرجل؟ ما رأيناه يفعل معصية أبدا، ما رأيناه إلا على طاعة، ما رأيناه إلا يقوم بتعليم الناس وبالليل والنهار، يضحي بوقتي ومالي وأيضا يبذل ذلك الجهد لأجل تعليم الناس، لكن هم أهل النار. يعني نقول الواحد ممكن يتعجب ليه من أهل النار؟ يبقى عمل الباطن بتاعه، وليس لنا اطلاع عليه، ليس لنا اطلاع، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فحيكب على وجه في النار، لأنه ما فعل ذلك إلا من أجل الشهرة والرياء والسمعة ونذكر عند الناس، وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجه في النار. احنا مر علينا أيضا الكلام في الجهاد في سبيل الله تحت كتاب الجهاد، ولما كان ذلك الرجل يعني ما رأوا يعني إنسان يعني كان على هذه الشكلة، وكان يعني لا يترك شريدة ولا وردة للكفار إلا وكان يقوم بقسمها، وقال أنه من أهل النار، وتعجبوا لذلك، تعجبوا لأهل النار إزاي؟ ما حدش أبلى بلاء يعني أفضل من ذلك الرجل، ولكن قالوا من أهل النار فتعجبوا. وبالتالي فعلا يعني حدث ذلك الأمر، هو تعجل للموت بعدما جرح وأصيب، تعجل للموت كما يعني مرت علينا الرواية. قال مع أن الظاهر كده يعني إن لم يكن فلان ده من أهل الجنة أمال يكون مين؟ فإحنا نظن رجل لا نعلم عنه إلا الاستقامة، وكذلك إن كان عنده مال بيتصدق بماله، نراه دائما صائما قائما لا يفطر ساعة عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، كل ده. لكن لا يعني ينبغي، ليس لك الحق أن تحكم، ده يبقى افتئات على ربي سبحانه وتعالى. نحسبه حسيب الله عز وجل ولا يزكي على الله من أحد، عشان كده قالت أم العلاء رضي الله عنها فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزنني ذلك أو فأحزنني ذلك فنمت، فنامت، أحزنها أو أن هي يعني تكلمت هذا الكلام. قالت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، يعني رأيت له عين تجري، فجئت رسول الله، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ذلك عمله، عمله، يبقى عمل، قلنا يبقى عمل جاري وينمى ذلك العمل، عمله عمل صالح. وبالتالي أيضا رأت هذه الرؤية، الرؤية دي بتبقى من المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبت نبوة تبقى المبشرات. قال الرؤية الصالحة راها الرجل الصالح أو ترى له، أو ترى له، لكن برضك ده مبقاش يعني حق للإنسان أن يحكم أن فلان في الجنة. يعني حتى لو رأينا فلان ده في المنام وسألناه ماذا صنع الله عز وجل بك، قال أنه غفر له ودعاه أهل الجنة، كل دي رؤية، يعني دي رؤية. فإحنا ممكن نحكي الرؤية، لكن نقطع، يبقى لا نقطع إلا لمن قطع له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت ثرتهم في دخولهم في الإسلام. يبقى كان يوم بعاث، وكان معركة يعني طاحنة دارية بين الأوس والخزرج، يعني الأوس والخزرج. وبالتالي على ذلك قالت كان يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل للرسول، الأرض بقى مهيئة، لما دعوا الإسلام دخلوا إلى الإسلام. وانظر بقى العداوة بقى يعني بين الأوس والخزرج تتحول إلى أخوة ومحبة، هكذا يصنع الإسلام في النفوس. لذلك قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرتهم في دخولهم في الإسلام، ده اللي يص عليهم دخول الإسلام. يبقى الأرض كانت مهيئة، يبقى كيف هيئت هذه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا دعاهم للإسلام دخلوا. وطبعا كل طائفة تريد أن تدخل الإسلام أسرع من أختها عشان كلها تستبق في ذلك. وكذلك أيضا يعني كان هؤلاء هم الذين آوى ونصروا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى يعني يوم عيد، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار أو بما تقاذفت الأنصار، في بعض الروايات بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، ورواية قال عندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان مزمار الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. يبقى يوم العيد بيبقى يوم فرحة وسرور، وأيضا يعني بيبقى فيه انبساط وتبسط، يعني انبساط وتبسط، أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة على الأهل الغير ذلك. فده يوم عيد يبقى بيظهر فيه الفرحة، وبالتالي يجوز في بعض الأعمال التي لا تجوز في غيره، يبقى ده من باب اللعب أو اللهو، لكن في هذا اليوم يبقى ده تعبيرا عن الفرحة. وأيضا يعني هذه المناسبات بينبغي للمسلم أن يعبر عن فرحته. يعني دايما كده عندنا يعني مقولة أن العدة للصغار ليس للكبار، ده هو للكبار مش للصغار، مش احنا اللي غيرنا وبدلنا. اعتبر عيد عيب أول الواحد يخرج كده في العيد ويظهر الباقة والفرح، ده هو للكبار أساسا، يعني بعد الطاعات يبقى ده تيسير من رب سبحانه وتعالى، فسحة. فسحة دي لمين؟ لأهل التكليف أساسا، يعني أهل التكليف. نحن بنظن كده أن العيد ده للصغار، أما الكبير فعيب قوي أنه يخرج في الأعياد ويظهر فرحة وهكذا. نقول لا، ده العيد ده للكبار أساسا، ده بعد الطاعات فرجة كده، فسحة فسحة، يبقى راحة للإنسان، سعة للإنسان. وبالتالي على ذلك، ولذلك احنا لو توافق العيد مع الجمعة يبقى على ذلك لو صلى العيد يبقى يرخص له في عدم صلاة الجمعة، إلا إن كان إماما، فما لا تبقى الواجب العيد فهو واجب، لكن أصلا كده يبقى نجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كده، يبقى جاء العيد في يوم الجمعة وصلينا العيد يبقى يرخص لك في عدم صلاة الجمعة، يبقى ده أمر وأنت لك رخصة. يصلي الظهر في بيته، أو إن هو أراد يأتي للجمعة يبقى لا حرج، غير هو في الأيام الأيام غير الأيام دي يبقى لا يجوز إنسان يتأخر عن الجمعة، ينكت في قلبه نكتة سوداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رخص لنا كده، يبقى دي التشريعات كلها. فكذلك العيد ماذا نصنع في العيد؟ يبقى الإنسان ينتظر العيد عشان يبقى فيه فرحة وسرور، يظهر الفرحة والسرور بقدوم هذه المناسبة. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، يبقى يوم عيده، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث، يبقى الأشعار اللي هم كان يهجو بعضهم بعضا بها، فكان بتغنيان بقى تذكرهم بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليهم أنه جمع وألف بين قلوبهم بعد هذه العداوة البالغة الضارية بين الطرفين. فقال أبو بكر رضي الله عنه مزمار الشيطان مزمار الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. العيد يبقى فيه فرحة وسرور وفيه أيضا انبساط، فلذلك نظر فيه الفرحة نظر فيه الفرحة، يبقى الواحد ينتظر كده بعد رمضان يوم الفطر عيد الفطر، ننتظر بقى عيد، يبقى هو عيد لنا عيد تظهر ذلك الباقة والسرور، يلبس الإنسان من أفضل الثياب ويصيب الطيب، وكذلك يخرج ويكبر ويهلل عيد الأضحى كذلك، يبقى دي أعياد مناسبات يبقى نظر فيها البهجة والسرور، وبينا كده يبقى فيها انبساط وفرحة وفسحة للإنسان بعد هذه الطاعات. قال إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. أبو بكر رضي الله عنه اعترض، يعني لما اعترض كده مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، فقد يخفى الأمر على البعض، يعني يخفى ذلك الأمر، فقال دعوما يا أبا بكر، يعني هو شايف الكلام ده وبيظن أن عائشة رضي الله عنها أرضاه صنعت هذا الأمر، يعني صنعت هذا الأمر، فلذلك لما اعترض بيعترض على تصرف عائشة ظن أن هذا من عائشة رضي الله عنها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوما أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. ينظر في الفرحة والسرور وكذلك يبقى في الانبساط وفسحة للمسلم بعد عناء تلك الطاعات. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. تبي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.